الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب، وبدأ بأول مسألة وهي تفسير آية سورة براءة، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قد بينا أن هذه الآية دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص علينا حرص كثير جدا. أولا كونه من أنفسنا فسيكون له من الحماس على إبعادنا عن الضلال والانحراف، ثم كونه عزيز عليه مما يدل على أنه يجد في قلبه حرص ويحترق من أجلنا. ثم جاءت حريص عليكم، وحرصه على أي شيء؟ على نشر التوحيد. ثم جاءت من صفاته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان من رأفته ورحمته بأمته أن حماها من الوقوع في الشرك أو في الوسائل المفضية إلى الشرك. وهذا الكلام لا شك هو ظاهر هذه الآية، وهو المنطبق على الباب، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق موصل إليه. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. من أين إبعاده؟ أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العرب، حين قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، ثم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال: فصلوا عليها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كل هذا عمل النبي وسائل متعددة لأجل أن يحمي التوحيد، سواء كان ذلك الشرك وقع بسبب تعلق الناس بقبره، أو كان بسبب التعلق بالصالحين أو بالأصنام التي كان الجاهلية يعتمدون عليها. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. في الآية صريح هذا: حريص عليكم، ثم جاءت بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا لا شك فيه، فكان حرص النبي واضحا في دعوته القولية ودعوته الفعلية، وخوفه على أمته في آخر حياته وهو يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. من أين أخذنا؟ فمن يعطينا؟ الحمد لله. من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. الأصل أننا نزور القبور، ما في مشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن لما كان جعل قبره عيدا وجعل له صفة معينة ووقت محدد، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. فمن يخصص يوما أو صلاة أو صفة معينة أو دعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك بأنه اتخذه عيد، والعيد اسم لما يعود ويتجدد ويتكرر. هل معناه لا نزور قبر النبي؟ لا، نزوره، ليس أحد يقول لك لا تزوره، بل زوره، وهو كسائر القبور صلى الله عليه وسلم، وهو موضع للاتعاظ. إذا كان خير الخلق محمد يموت فمن دونه من باب أولى، أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، دل على أن محمد يموت كغيره. لكن لا تجعل قبره بزيارة مخصوصة أو دعاء مخصوص أو صفة مخصوصة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك حتى بقبره. طيب، والنتيجة؟ فقبور الآخرين من باب أولى، أنه لا يجوز أن نتخذها عيدا. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. من أين؟ التكرر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، فلا تجعلك الزيارة متكررة. وفهمها سلف الأمة هذا الفهم الصحيح. ألم ينهى الإمام مالك رحمه الله؟ ألم ينهى علي زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين، ونهى الذي يدخل إلى الفرجة وغيره، وأورد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي فهمه سلف الأمة من أنه لا ينبغي التكرار لها على صفة مخصوصة أو هيئة مخصوصة. نعم. السادسة، حثه على النافلة في البيت. حثه على النافلة بظاهر هذا الحديث، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وجاء الحث بأحاديث أخرى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. فإن أردت الأجر والثواب فالصلاة في البيت أعظم. ولهذا من يريد أن يصلي الوتر فنقول صلها في بيتك أعظم أجر، وصلها قبل أن تنام عند فراشك أعظم أجر، وصلها في آخر الليل يكون أعظم وأعظم أجرا. فالصلاة في البيت هي الأصل والسنة، لكن الصلاة في المسجد شرعت فيها الفرائض، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل إلا في بيته ولم يكن متنفلا في المسجد. نعم. السابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة. أنه لا يصلى، لا يصلى في المقابر. نعم، متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقابر. من أين؟ لا تجعلوا بيوتكم قبور. النبي قال لا تجعلوا بيوتكم قبور، قال وفصلوا فيها، فدل على أن المقابر لا يصلى فيها ولا يجوز الصلاة فيها. وإنما ذكرنا تستثنى منها صلاة الجنائز فقط، تجوز في القبر عند القبور، أما بعدها لا سنن رواتب ولا فرائض إطلاقا. ولهذا جاء في حديث القبر القبر، يحذر يعني إياك أن تكون مصليا إلى جهة القبر، ونهينا عن أن نصلي في المقبرة. بعضهم يقول عدم صلاتنا في المقبرة لأن المقابر نجسة، هذا كلام غير صحيح، على اعتبار أنها جيف والناس ماتوا وتحولت إلى تغيرت أحوالها إذا أصبحت نجسة، هذا غير صحيح. النهي عن الصلاة في المقبرة لأنها تفضي إلى الشرك وعبادة أصحاب القبور، لا لأنها نجسة، الأصل أنها طاهرة، والمؤمن طاهر حيا وميتا، وإنما لو كان كافرا كما قال تعالى إنما المشركون نجس، جية الكفار هي التي ممكنة ولا يتبع. أما المؤمن فالأصل أنه طاهر، ريقه وعرقه ما استثني إلا قضية بول فقط، وإلا فغيره ليس من الإسلام. الثامنة، تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. نعم. فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. كأنه يقول إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه فسلم عليه في أي جزء من المسجد. بالنسبة للزيارة إلى المسجد النبوي، فإن السنة أن الإنسان إذا وصل إلى بيت إلى المسجد النبوي أن يزوره أول ما يصل، وليس كل يوم يزور. ثم نقول أنت تريد ماذا؟ ألست تريد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه؟ فصلي وسلم عليه وأنت في مكانك. نحن هنا نصلي ونسلم على النبي، ومن في الصين يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ومن عند المسجد يصلي ويسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، سواء عند المسجد أو هنا أو في السوق، ما في فرق. ثم إن هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا وتسليمنا عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا لا حاجة لأن يتخذ القبر ويتوجه إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكان أهل التوحيد لا يتوجهون إلى القبر كلما وصلوا أو كلما دخلوا المسجد، وإنما يأتون فيصلون ثم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع من المسجد. نعم. التاسعة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم. الأصل عندنا قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الخلق، إنك ميت وإنهم ميتون. وجاء في الحديث رد الله علي روحي فأسلم عليه،

ثم قال أولئك شرار الخلق، ثم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نصوص متعددة. فما أين المسلمون من هذه النصوص؟ ونجد من المسلمين من يعظم تلك القبور ويذبح لها وينذر لها ويحج لها ويزورها، بل إن بعضا من أولئك من يرى أن الذهاب إلى القبور أعظم أجرا من الذهاب إلى المسجد الحرام وأكثر فرجا وأنفع للإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا المؤلف رحمه الله لما ذكر التحديد قال أخبر أن من الأمة من سيقع، قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ذكر البعضية يعطينا مسألة أيها الإخوة، أن الأمة لن تجتمع أبدا على الضلالة، بمعنى أنها لن تعود إلى الشرك كما كانت عليه مطلقة من قبل. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كلهم على الشرك، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رجع الناس إلى التوحيد، ومع وجود هذا التوحيد سيعود بعض من الناس إلى الشرك مرة أخرى يعبدونها من دون الله عز وجل. ولهذا جاء أنهم هذه الأمة يعبدون الأوثان. ذكرنا أن الوثن أعم من الصنم، فالصنم هو ما نحت على هيئة إنسان أو على هيئة مخلوق، والوثن ما كان عام، الشجر، الحجر، الصخور، القبور إلى غيره تسمى أوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني أنه يتوجه الناس لعبادته. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عدي بن حاتم صليبا على رقبته وكان نصرانيا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن، لأن هذا إشعار بعبادته. وهنا نجد أن المؤلف رحمه الله أورد لنا الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هنا نسأل الذين أوتوا النصيب من الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نكون كمثل اليهود والنصارى في فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر اليهود والنصارى لم يذكرهم مادحا لهم، وإنما يذكرهم داما ومحذرا أن نكون كمثلهم. وإن كان قد جاء أنه ثناء على النصارى دون غيرهم، لكنهم كانوا على التوحيد هؤلاء الذين ذكر الله تعالى عنهم أن منهم قسيسين ورهبان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى في كتابه إذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله تولوا وأعينهم تفيض من الدم. هؤلاء لماذا؟ دل على أنهم إيش؟ عندهم شيء من الإيمان، فعرفوا أن ما جاء به محمد هو الحق الذي كان. لكن من كان معرضا فلا يثنى عليه أبدا، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى. ودائما في كتابنا يذكر اليهود والنصارى من باب ضرب المثال، وذلك لأن اليهود وقعوا في الشرك والضلال والانحراف عن إصرار وتعمد، حيث أن عندهم كتاب وعلم. أما النصارى فإن انحرافهم إنما كان بسبب جهلهم وضلالهم. ولهذا قال كثير من السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وكأن هنا جاءنا التحذير من أين؟ من اليهود والنصارى على وجه العموم. وهنا قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وإن كان الخطاب لليهود والنصارى لكن الصحيح أنه يعم كل طائفة، فمن ضل بعلم فهو تابع لليهود، ومن ضل بجهل فإنه تابع للنصارى. الله ذكر هنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت دائما يقال أنه الشيء الفشل الذي لا خير فيه، ويعني كأنه يقول هذا الجبت ما ما المقصود به؟ قيل إنه الصنم، قيل إنه السحر، قيل إنه الكهانة، قيل غير، يعني جاءت لي بدون معاني متعددة الجبر. فهؤلاء يؤمنون بالضلال والانحراف أي كان ذلك الضلال، سواء كانوا يؤمنون بالأصنام أو بالكهان أو بالسحرة أو بالدجالين أو بغيرهم. ثم ذكر الله تعالى الطاغوت، والطاغوت قيل إنه كل من عبد من دون الله عز وجل سمى طاغوت. قالوا ورضي بذلك، أما إذا عبد من دون الله ولم يرضى فلا نسميه طاغوت. عيسى عليه الصلاة والسلام ألم يعبده النصارى؟ ولا نقول أبدا أنه من الطواغيت، لأنه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربي، دل على أنه أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يأمرهم بما كانوا يقولون من الكفر والإلحاد. الآن هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت هي الشياطين، وكل ما تجاوز الحد يسمى طغى، ولذلك قال فلان طاغية، وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بمعنى زاد. ويأتي هؤلاء الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية من باب التحذير أن نشابه هؤلاء القوم. ما كان من منهجهم هؤلاء؟ مؤلف رحمه الله لم يكمل الآية، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وسبب هذه الآية أن كفار قريش جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، هؤلاء من قيادات اليهود، قدموا إلى المدينة، فجاء كفار قريش قالوا لماذا لا نسأل هؤلاء اليهود، فإن عندهم علم كتاب، ومشرك العرب ما عندهم كتاب أصلا سماوي، وكان هؤلاء يتميزون بأننا نتبع موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءوا يسألونهم وقالوا أنتم أهل علم وكتاب، أخبرونا عن حالنا وعن حال محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهم أنتم ما أنتم وما محمد، ماذا عندكم؟ يعني إيش عطونا الحكم، يريدون يحكموا بين اثنين. قالوا يمدحون أنفسهم، نحن نصل الأرحام وننحر الإبل ونسقي الماء على اللبن ونفك العاني، يعني كأنهم نحن لنا سدادة البيت ونعمل، لكن محمد قاتلهم الله، قالوا الصنبور، يعني كلمة غمز واحتقار الله. ماذا عمل؟ قالوا قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج، يعني ما معه إلا سقط الناس، نصوص مجتمعين معه آمنوا. فسألوا أينا خير، نحن ولا محمد؟ فقال هؤلاء اليهود أنتم أهدى، أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد وما هو عليه. ولهذا ذكر ويقول الذين كفروا ماذا؟ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولكن هل يمكن أن يكون الكفار خير من أهل الجنة والإيمان؟ لا. ولهذا كان مؤمن آل فرعون يقول لقومه ويا قوم ما لي، أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. جاء الآن بباب المقابلة، شتان بين دعوة ودعوة ودين ودين وأمر وأمر. ولهذا أنزل الله هذه الآية ردا على اليهود في مقالته. يقول العلماء أن وجه الشاهد هنا من هذه الآية من أين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نكون كاليهود، بل ربما نقول في حديث آخر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، الآن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والنصارى، فإذا سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالجبت والطاغوت. والله يحذرنا كأنه يقول لا تكونوا كمثلهم وتقولوا كما قالت هؤلاء اليهود والنصارى للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وبناء على ذلك كأنه فيه تحذير واضح، وهو أن الواجب على المسلم أن يكفر بالجبت والطاغوت. وهذا الكفر لا يكفي بمجرد اللسان، بل لا بد أن يكون مع القلب ويوافقه اللسان والفعل. ودل على أن الإيمان بالجبت والطاغوت أن توافقهم في مقالتهم وأن تعمل كعمل. ونقول هذا فعل علماء السوء. الآن في بعض الأحيان قد نجد أن علماء السوء في عصرنا من يقول هؤلاء أهل الخير متشددون ومتزمتون ولا يريدون الحضارة ولا يريدون تطوير الأمة ولا إعادة مجدها، وهم ظلاميون في حياتهم، لا يريدون الانفتاح على العالم وغيره. نحن نريد الانفتاح، لكنه الانفتاح الذي يضبطه الشرع، ليس الانفتاح الذي يأخذ الإنسان كل ما عند أهل الكفر من الإلحاد والضلال والمعاصي والفسق والفجور. نقول لا، ولا نقول إن أهل الباطل أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعض من الناس من هؤلاء المفكرين يقول هؤلاء النصارى أحسن من المسلمين، هؤلاء اليهود والنصارى خير من أهل الإيمان ومن أهل الالتزام وغيره. نقول رويدك، فإن فيك شبه من اليهود حين قالوا مقالتهم تلك. ولهذا أيها الإخوة، إذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فلا شك أن هذه مع وجود العلم الذي عندهم وهو علم الكتاب، لم ترى الذين أوتوا نصيبا، فكذلك سيكون في أمة محمد من يؤمن بالجبت والطاغوت مع وجود القرآن بين أيديهم. ولا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الأصنام والجبت والطاغوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستفعله. الله يقول في قوله في كتابه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وجه الشاهد عندنا في قضية وعبد الطاغوت، فما قال ليس الله ذكر أن الأمم السابقة سنتبعها على ما هي فيه، فالأمم السابقة عبد الطاغوت سيكون من أمته من يعبد الطاغوت كذلك. وهنا نجد قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. شر هؤلاء عند الله من لعنه، فدل على أن عباد الأصنام ملعونين. وغضب الله عليه، وغضب عليه دل على أنه يستحقون الغضب. وكون الله تعالى جعل منهم القردة والخنازير لأنهم خالفوا ما جاءت به الأنبياء، وقد قامت عليهم الحجة في ذلك. قالوا اليهود قلبهم الله قردة يوم أن منعوا من يوم السبت أن لا فاحتالوا، وما يوجد من بعض من الناس من الاحتيال على الشرع فإنه يشابه اليهود في فعله. قالوا وكذلك الخنازير، قال الذين كفروا بمائدة عيسى، وإن كان بعض ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يقولون هذه كلاهما يعني الذين غضب الله عليهم قلبهم قردة الخنازير هم اليهود وما كانوا فيه. قيل إنها قلب الله سبحانه وتعالى شبابهم مسخه الله تعالى قردة، وشيوخهم مسخهم الله خنازير. ونقول الأمر سهل، كل هذا نسميه من اختلاف التنوع، والآية منطبقة على اليهود والنصارى. هنا فائدة صغيرة تتعلق بقضية المسخ. الله سبحانه وتعالى المسخ هو القلب، ويقال فلان ممسوخ الفطرة، يعني منتكس منتق منقلبة فطرته. وهؤلاء لما خالفوا بدلا من أن جعلهم الله كما قال ولقد كرمنا بني آدم نحن مكرمون بهذا الخلق، مكرمون بأن ستر الله عوراتنا، مكرمون بأن آتانا الله العلم، مكرمون بأن أنزل الله لنا كتبا، مكرمون بأن أرسل الله لنا رسلا، هذا تكريم، أعطانا الله عقولا نميز. لكن البهائم لا تميز وليس لها وحي ولا غير. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد مسخ أمما قردة ومسخ أمما خنازير، وجاء في بعض الألفاظ أن الله مسخ بعض الأمم إلى ضب، يعني ضب يعني جعلهم الله تعالى ضب. قد عرض عليه قال إن أمة من الأمم مسخت بهذا ورفض، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن نزل على النبي وحي أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، يعني لا يبقى في هذه الحياة الدنيا، يموت، كأنها يريهم الله عقوبة يشاهدونها ثم يهلكهم الله تعالى جميعا فلا يبقى منهم أحد. وكذلك لا يوجد لهم نسل، الأمة الممسوخة لا تتناسل، يعني مثلا بشر مسخهم الله خنازير ما يريدون خنازير، وإنما يموتون بعدها، ويصبح ذلك الأمر يعطينا أن ما ولد عندنا من الخنازير ومن القردة ومن غيرها من الحيوانات ما نقول إن هذه من اليهود الأوائل الذين مضوا. تجد أن بعض الناس إذا وجد اليهود قال أنتم إخوان القردة والخنازير، فلا ندري أي أخوة هي بينهم، لا بينهم نسب بين الخنازير والقردة، إلا إذا قيل أن الأمم السابقة مسخت فشبهت، وهذا من باب المبالغة، وإلا فإنهم ليسهم قردة ولا خنازير. بعضهم يقول أن الله لما مسخهم قردة وخنازير أخذوا الأجيال التي بعدهم صفات هذه الخنازير والقردة من الخبث وعدم الغيرة، وأنهم يعني ليس في قلوبهم صفا، والحقد على الناس والاستبزاز المالي والحرص على ما هم عليه. يمكن لو يراجع الإسناد بعض الكتب التي ألفت في الحيوانات مثل حياة الحيوان الدميري، لو يعني يقرأ الخنزير والقرد يمكن يذكر وجه الشبه بين اليهود والقردة والخنازير واليهود، يمكن يكون في بينهم قاسم مشترك في بعض منهم. لكن قد نقول أن هذا لأمة قد مضت والأمم الموجودة قد لا يلزم، ولأن هذه الأمة لو أسلمت أصبحت على خير وصلاح، فلا يمكن أن نقول أنه باق فيهم هذه الأصول. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا فلا عاقبة، يعني تعقبهم، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، يعني إنها انقرضت وانتهت. حين قال الله تعالى وعبد الطاغوت، عبادة الطاغوت قد قلنا للطاغوت هو الشيطان، أو قد نقول الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه يعتبر طاغوتا. ذكر يعني الله سبحانه وتعالى قال وعبد الطاغوت، فيسمح الآن عبادة الطاغوت من صفات اليهود والنصارى، فالنصارى جعلوا لهم معبودا من دون الله، سواء مريم أو سواء عيسى عليه الصلاة والسلام أو سواء الصليب الذي يعظمونه ويضعونه، وهذا يعتبر وثنا. واليهود جعلهم عبادة حيث جعلوا عزير ابن الله، ألم يقل الله تعالى في كتابه وقالت اليهود عزير ابن الله، فعبدوه من دون الله عز وجل، وكان لهم عبادة لغير الله. ولهذا هؤلاء كلهم كانوا شر مكان، ولهذا قال من لعنه الله وغضب عليه، وجاءت الآن أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يفهم من كل من عبد الطاغوت يعتبر من أشر الخلق، أليس الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، فأصبح الآية مع الحديث تنطبق سواء. وكذلك للعن من لعنه الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم. ويصبح هنا مطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعبد الأصنام. الآية الثالثة فيها تنبيه لطيف جدا في قصة أهل الكهف. فإن أهل الكهف لما لقيهم قومهم مضى لهم 300 من السنين وازدادوا 9، ودخلوا إلى بلادهم بلدهم ومعهم من العمل القديمة، وقد تغيرت لما جاءوا تغير عليهم البلد بكامل. وقال أحدهم لمن أرسلوا أن يذهب بورقه هذا ليأتيهم بطعام أيها أزكى طعام. فلما دخل وإذا الناس تعجبوا منه، من أين جاء هذا؟ الآن أيها الإخوة، لو جاءنا من بعض شبان لهم 100 سنة على اللباس الأول والشكل الأول وغيره، تسألوا هذا وين طالع منه؟ صح وإلا لا؟ فهم تعجبوا لما رأوه. وبعد ذلك كانت النتيجة علموا بأنهم هم أصحاب الكهف، وأراهم الله تعالى. قصة أهل الكهف تثبت لنا قضية البعث، فإن الله أنامه 309 سنوات لم يطعموا ولم يشربوا إطلاقا، وسبحان الله الله حفظ أجسادهم، فالشمس تدخل ولا تصيبهم، وإنما يصيبهم شيء منها لتبقى الجلد متأثر. سبحان الله، من اللطائف أن المسجونين لابد أن يشمس ليزور السجن، في موقع لازم يشمس الإنسان يصيب الشمس وإلا يتغير جلده سبحان الله. ولهذا الله قال وترى الشمس إيش تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، ليه؟ لأجل تستفيد أجسامهم من قضية الشمس. وسبحان الله، أمر آخر، الإنسان إذا نام لا يمكن أن يثبت على حال واحدة، لا بد أن ينقلب مرة يمين مرة شمال، ما يمكن أبدا. ولهذا كان من الآن عندنا من الطب من وجد في بيته من أصيب بجلطة فلا بد أن يقلب وإلا يحترق جلده. ولهذا من لا يحسن معالجة المريض والصحبة معهم سبحان الله يصابون بحروق وأكل لهذا اللحم، ما له علاج أبدا إلا أن يستأصل اللحم كليا ثم يعطى مراهم جديدة ويقلب. ولهذا الله يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تحترق أجسامهم. مكثوا 309 سنوات وهم في هذا المكان، والله الذي حفظهم وجعلهم آية. ولهذا قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء قوم صالحون 309 سنوات جالسين في مكان واحد، لا أكل لا شرب لم يأتهم موت، خرجوا ويريدوا الطعام ويأكلون ثم أماتهم الله. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء قوم صالحون فلا بد أن نضع عليهم معلم، وجعلوا المعلم هو العبادة. والآن المسجد موطن عبادة، وهؤلاء هم صالحون أصلا، فهم سيذكرون الناس بالعبادة، ونهيئ للناس مكانا للعبادة ليعبدوا الله. قد يقول بعض الناس هذا مقصد طيب جزاهم الله خير، فهؤلاء الصالحون ذكروا الناس. وكان الإنسان يعني الآن لو جينا الآن أذن المؤذن والأسواق حولنا وما يوجد موية في المسجد، تجد الناس يرجون يا أخي ليش حرام عليكم كيف نصلي؟ صح وإلا لا؟ المؤذن ينادي حي على الصلاة ولا تهيئون مكان للوضوء. فكأنه يقول هذه الصور ذكرت الناس العبادة، لنتخذن عليهم مسجدا، دل على أنهم أرادوا أن يربطوا الناس ومقصدهم طيب، وهو إيش؟ تهيئة مواطن العبادة. لكن الله ذمه وبين أنه ليس كل نية طيبة تتفق مع الحق والدليل، وإلا لأصبح كل من ابتدع بدعة وربط الناس بها قال جزاه الله خير. أعطيكم مثال بسيط الآن، أنتم جلوس هنا، قلت لكم يا أخوان جزاكم الله خير، سيكون من نظام الدرس عندنا كلما بدأنا الدرس سنكرر سبحان الله وبحمده 10 مرات. أنا أقول ترددون معي مع بداية الدرس، وعند نهاية الدرس نقول الحمد لله 10 مرات. يأتي إنسان يقول يا أخي جزاه الله خير الشيخ، بدأنا بذكر وختمها بذكر الله يوفقه، هذا صحيح؟ نقول قف أنت مبتدع، من أين جئت بهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة ويذكرهم، فما فعل هذا لا أولا ولا آخرا، من أين جئت؟ فهل النية الطيبة تكفي في قضية إجازة الحكم؟ لا. ولهذا الله سبحانه وتعالى جاء هؤلاء وذمهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لأجل أن يصلى، والله حذرنا أن نكون. هذا الآن اتخاذ المسجد في أمة محمد أو في الأمم الماضية؟ في الأمم الماضية. فكأنه يقول ما حدث لهذه الأمة من اتخاذ المساجد عند هذه القبور سيكون في أمتي من يكون كذلك. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في مثل هذا. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبله. الاتباع مثل ما تقول واحد اتبعني، واحد ضايع في المنطقة وقال أنا أبغى جزاك الله خير أطلع على الدائري، قال اتبعني أنا فاتح الدائري ما في مشكلة، اتبعني يعني السر على طريق لا ترد يمين ولا يسار. النبي صلى الله عليه وسلم يقدرنا لتتبعن، ويأتي فيها قضية التشديد تأكيد على أن الأمة ستسير على ما سارت عليه الأمم السابقة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنن، والسنن هو الطريق. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أظنه بعد حنين، ومر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قوم لهم شجرة اسمها ذات أنواب وهم كفار، فوجدوا أن الكفار يعلقون سلاحهم بها يعتقدون أنه يحدث لهم قتل والشجاعة وقتل. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب، يعني اجعلنا نحن وياهم سلاسية، هم لهم شجرة اجعلنا شجرة يا رسول الله. قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم. اتبع السنن والسنن والطريقة، نعم هذا مثال تطبيقي حي. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريقة من كان قبلها لا محالة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة. الحذو كأنه سير على طريقهم 100%. جاءك الآن يعني كان يقول مثل بمثل. الآن هذا الكاس لو جيت أسألكم إيش الفرق بينه وبين الكاس؟ ما في فرق أبدا، صح وإلا لا؟ لا في غطائه ولا في حجمه ولا في غيره، هذا حذو القدة بالقدة. وجاءت الآن التعريف لقضية القدة هي ريش السهم. الآن لو تشتري لك كمثال، في السابق عندهم ريش السهم، عندهم عندنا رصاص هذا الآن، لكن لو تجي الآن تشتري لك رصاص 100 رصاصة تشوف ما في فرق أبدا، سواء ولا ما هي سواء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الرصاصة مثل هذه الرصاصة، هذا السهم مثل هذا السهم، ما في فرق إطلاقا. وكأنه سيقول ستكونون أنتم كمثلهم فيما فعلوا. ولهذا قال حذو القدة بالقدة، يعني لتفعلن كأفعالهم ولتسيرن على طرائقهم، تشابهونهم في كل شيء، ولا تزيد الريش على الريشة شيئا. ثم يأتي المثال العظيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم. ليش ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالضب؟ لازم واحد يصير يعرف الضب، ولازم واحد يصير ياكل الضب او يصيده، اللي ما يعرفه ما يبيع. نعم اخير شريف ما سمع وعورة جحر الضب. نعم الجحر ما يصير مستقيم يعني يتلفلف من داخل. يعني كنت تمنيت اني لو قرأنا في كتاب الحيوان فيه لطائف الضب عجيب يعني. نعم. نحتاج واحد يصيد يعرف ست الضب ولا ما دارك. لا لازم نشوف واحد ماهر يعني يصيد عنده خبرة. نعم. يعني سريع في الدخول. هو للسيف ولا الضب؟ نعم. في معنى آخر. نعم. في معنى آخر. نعم الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم بمثال في الزمن. كذا. يعني ضرب لهم مثال من واقعهم الذي هم فيه. ليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أكلوا غزالة أكلتم مثلا؟ ولا الجزيرة ما فيها غزالة؟ صحابه صادوا الحمار الوحش. نعم. قد نحمل على معنى آخر خلوا جحره ما يتعلق بالسهل، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هل يمكن لليهود أن يدخلوا جحر ضب؟ ها ما يمكن. يعني هل شفنا مرة واحد ركض ودخل في جحر ضب وجلس فيه؟ ما يمكن. كأنه يقول حتى ولو وجد من استطاع أن يدخل جحر ضب مع استحالته فكذلك سيوجد في أمتي من يفعل. ما في مشكلة. وكأنه يعني كناية عن إيش؟ عن الضيق. مثل ما قال تعالى حتى يلج الجمل في سمن الخيار، وهو كناية على أن أمتنا ستنفصل بما كانوا عليه سيأخذون. الآن إلى الله المشتكى واقع شبابنا الآن. الكفار تعرت نساءهم، والكفار تغيرت ألبستهم وتغير شبابنا تبع، والقصات والرقص وخذ ما شئت من أخلاق اليهود والنصارى، والناس طائرون وراءه. هذا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كمثله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأجل أن يحذرنا أن نسير على طريق قد يحمل على أن جحر الضب متعرض ويصعب الدخول فيه، لكن هذا من خصائص الضب. يقال مثل أظل من الضب، يعني إذا صار واحد ما يدل قالوا أظل من الضب. ليش يضرب هذا المثل؟ لا مو بشرط، لا ما يضرب. ها لا يرجع الجحر. ليش ما يرجع إلى شارك على طول يركض مباشرة؟ لا في معنى لطيف. طبيعة الضرب لا يمكن أن يضع جحره إلا على شيء مرتفع يعرف العلامة. يعني كمثال رسول الله حط شجرة وأنت تعرف أنه هو وضعها، شفت طالع شر الشجرة ما عاد يدري وضعها خلاص. وبمثال آخر الضب إذا هو جراح الجحر مباشر مضبوط، لو ضربته تغير مسار يسار ما عاد يقدر يرجع خلاص ضاع عنك ما عاد يدري وين يروح. ولهذا قيل أظل من ضب، بخلاف الحيوانات الأخرى تستطيع الوصول، وسبحان الذي يعطيها من القدرة على الوصول ما لا يعلمه إلا الله. يعني كمثال بسيط الطيور المهاجرة تطير من أوروبا وتجلس في أمريكا 3 أشهر، ثم ترجع من أمريكا إلى أوروبا وفي نفس المكان اللي جلست فيه ما تعدى أبدا. من أعطاها هذا وعلمها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومثله كذلك سبحان الله بعض أنواع الأسماك. يعني سبحان الله الأسماك هذه بعضها تكون ساكنة على بعد آلاف الأميال، ثم تأتي الأمهات تضع البيض في مكان لأن الجو مناسب له، حتى إذا خرج البيض مشى هذا الصغير لين مكان أمه يعيش فيه. إيش اللي دله يصر هناك؟ الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الله هو الذي يعني بيده مقاييد كل شيء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر أنه من باب ملاصقتنا باليهود والتأثر بهم رضينا ولا أبينا، بل جاء في بعض ألفاظ الحديث حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. كلاهي على أنه ووجد في اليهود ووجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصص من وطئ أمه نعوذ بالله، ووجد من الناس من حملت أمه منه نعوذ بالله، لأن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر بيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود أبدا إلا فعله. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أن أمته ستكون حين قال والله لتتبعن، الحلف واللام والنون المؤكدة، ثم بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حذو القذة بالقذة تأكيد، ثم بالغ بعد ذلك لو وجد إيش دخلوا جحر ضب لدخلتهم، فكان في هذا أشد المبالغة. وهذا يعطي أن الأمة ستكون لها أثر أو اتباع لليهود والنصارى. سأل الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني قال تتبعون سنن من كان قبلكم، هل المقصود بها الأمم الوثنية أم اليهود والنصارى القريبون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن القوم، يعني فمن غير هؤلاء. وكأنه يقال يعني السؤال لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمم الملحدة وإنما ذكر الأمم إيش صاحبة الكتاب؟ ماذا نقول؟ ها أقرب أمة لنا هي نتأثر بها لنا قريبة، عندنا كتاب كمثلهم لفي معنى لطيف يعني الأصل أيها الإخوة من عنده علم فالواجب أن لا يخالف. وكأننا نفهم أن اليهود والنصارى أخبث من الأمم الأخرى لأنهم خالفوا ومعهم كتاب، أما الأمم الأخرى ما عندها كتاب أصلا فمخالفتها تكون أهون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنتم كذلك عندكم كتاب وستخالفون كما خالفت اليهود والنصارى. وهذا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أي فمن غير هؤلاء. ذمهم الله تعالى أهل الكتاب في آيات كثيرة، وذمهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نظرا لأنهم لم يتبعوا شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب هنا يعطينا مسألة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للاتباع كأنه نهي لنا عن أن نسير على طريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكفر، ما قال الرسول لا تتبعوهم ولا تسيروا على طريقهم. قالوا فجاء هذا من باب التقرير ومرادا به النهي عن أن يكون الإنسان كمثله. الأمر الثاني كذلك يعتبر هذا علامة من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر لم يقع وأنه سيقع لا محالة، ويعتبر هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء اليهود سنسير على طريقهم. طيب ماذا عند هؤلاء اليهود؟ عندهم انحرافات متعددة، تعظيم القبور واتخاذها مساجد، وكذلك عبدت من دون الله، ومن صفات اليهود كذلك عدم الحرص على إقامة حدود الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة يشفع في المخزومية فذكر أن اليهود كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. قال النبي: والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. وهي بنت رسول الله، لا مجاملة في ذلك أصلا، وحاشاها أن تسرق رضي الله عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر أن يكون الناس منه. كذلك يعني مشابهة اليهود في قضية الملابس والمراكب، ومشابهة اليهود كذلك في اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، مثل ما قال عدي بن حاتم: يا رسول الله الناس نعبدهم. قال: ليسوا يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعون؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن أخلاق اليهود الإعراض عن الكتاب والسنة وعن النصوص الشرعية إلى غير ذلك، واتباع البدع والانحراف والضلال. الآن جاءنا بحديث ثوبان رضي الله عنه، وهو عند الإمام مسلم. ثوبان هذا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن أصله من العرب، ولكن جاءه الرق، ربما كان في السابق نصوص يسرقون الأطفال فيبيعونه. قالوا إنه من قبل السراه، وقيل إنه من بني حكم، حكم بن سعد، ولكنه حصل له الرق عن بيع فاستمر وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه وأعتقه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. ذكر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة فيها من العجائب وإخبارات غيبية بحتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض. وزوي الأرض جمعها كأنها رأي العين، بمعنى أنها إذا قلت عزو يده شد عليها في حلها عشان تصير بدل ما تصير منطلقة، عزوها تضمها بعد تنطلق. والأرض زويت للنبي صلى الله عليه وسلم جمعت، وكأنه أصبح البعيد قريبا، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على رأيت مشارقها ومغاربها، وسبحان الله من اللطائف هنا ملك النبي صلى الله عليه وسلم اتسع في المشرق وفي المغرب، ولم يتسع في الشمال والجنوب. وربما قد نقول قد يتسع، يعني ليس شرطا، ربما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشرق والمغرب باعتبار عظم الاتساع، وربما نذكر المشرق والمغرب في واقعنا الان، سكان في المشرق والمغرب اكثر اهل الارض في مشرق الارض ومغربها، لكن في الشمال والجنوب ليسوا أكثر سكان، وإنما المشرق والمغرب. وهل معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الشمال والجنوب لا يصله الإيمان والتوحيد؟ نقول لا، الآن ولله الحمد ما من صفع من الدنيا إلا وفيه من يقول لا إله إلا الله، لكن هل تقام به حدود الله؟ ليس من شرط ذلك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم زواله فرأيت. الصحيح أن هذه الرؤيا رؤيا بصرية، مع أنها رؤيا علمية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رأي العين، رأى المشرق ورأى المغرب، ولا نقول أنها رؤيا علمية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدرك البعيد منها من مواضعه، مثل ما حدث ليلة الإسراء والمعراج. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال له كفار قريش: صف لنا البيت، بيت المقدس. قال النبي: فجعلت أصفه حتى التبس عليه، ثم رفعه لي جبريل فرأيته رأي العين، فجعلت أصفه بابا بابا ومكانا مكانا، كأني أراه رأي العين. هذا الآن زواله البيت المقدس، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده، وهذا مثله، فتصبح الرؤيا بصرية. الآن عندنا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى ما زوي لي منها. هذا من باب الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار الصادقة، فنثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملكه سيبلغ مشرق الأرض ومغاربها، وهو خبر يجب علينا أن نصدقه، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. هذا دليل النبوة هنا عندنا ملك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ المشرق والمغرب، وأصبح الآن المغرب طنجة والمشرق وصل إلى الصين، ولهذا هارون الرشيد يلتفت إلى السحاب ويقول أمطري حيث تمطرين إن نزلت في جزيرة العرب أخذنا الخراج، وإن نزلت في الهند أو في الصين كله واحد، لن تخرجي عن ملكنا، يعني بمعنى ما يوجد من الخير فيك سيصل إليه. وهذا يدل على سعة ملك النبي صلى الله عليه وسلم وسعة ما سيبلغه هذا الدين. عندنا الآن وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوين، ذكر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنز الأحمر كناية عن الذهب، والكنز الأصفر كناية عن الفضة، الأبيض الفضة والأصفر هو الذهب. قالوا إن الروم عملتهم ذهب ويتعاملون بالذهب كثير، وأخبر النساء سأعطى هذا الكنز كناية على أن بلادهم ستفتح وما عندهم من الأموال سيأتي للا محالة وتستفيد منها أمته. والأبيض كذلك كناية عن المشرق وهو إيش؟ الفرس، بلاد الفرس يستعملون الفضة، وسيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى أنه ستستفيد أمتهم. سبحان الله، فتح الأبيض الأبيض والأحمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث ذهب ملك الروم وذهب كذلك ملك الفرس، وكانت في حياتهم. وكان من اللطائف لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أظن أبا بكر الصديق لما فتح قال ألا من له وصية عند محمد صلى الله عليه وسلم فليأتيني، فجاء سراقة بن مالك بن جعش فقال لأبي بكر أو أظن لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني بسواري كسرى، فقال من يشهد لك؟ فأخبر فقال ابن فألبسه سواري كسرى، دل على أنه أعطي الملك من هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تتسع الأمة سبحان الله، كلما اتسعت كلما حدث الاضطراب إذا لم يحدث الانضباط في الكتاب والسنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. نقول هذه دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم، بشرنا أولا بسعة ملك أمته، ثم جاء يدعو لنا خائفا علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا في حياته ودعا لنا كذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حين يخرج بالموقف العظيم فيقول أمتي أمتي، وهو ينادي على الحوض حريص على أمته ألا تكون بعيدة عنه صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم ألا يهلكها الله بسنة، السنة هي الجد والقحط، ونعوذ بالله من الجذب والقحط، لا يعرف الإنسان أثرها إلا إذا زار البلاد التي فيها الجذب والقحط. ولهذا دعا النبي ألا تهلك الأمة بكاملها بسبب ذلك، فذكر بسنة عامة يعني في عام واحد. وهنا الله قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، يعني سنوات قحط وجد بمعنى أن لا يستفيد الناس منها. أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآن وألس الدعاء الثاني ألا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. ثم جاء هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ألا يسلط الله الكفار على المسلمين فيستعصمون. على مر التاريخ لم يستطع الكفار أبدا أن يستعصروا أهل الإيمان، وإن كانوا هم يريدون. سبحان الله، ما من كافر على وجه الأرض إلا ويتمنى أن لو هلك أهل الإسلام كله، لكن نقول رويدكم فإن الله قد وعد ببقاء الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يمكن أن يأتي أحد يستعصيه أبدا. والنبي والله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمة باقية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. كأنه قال كيد الكفار ليس إلا مجرد في الأفواه فقط، وإلا فإن الحق قائم ولا يستطيعون أن يزيلوه. وسبحان الله تجربة الاستعمار على مر التاريخ، الاستعمار على مر التاريخ كانوا إذا نزلوا بلد يريدون أن يستأصلوا المسلمين استئصال كلي. وأعظم مثال لذلك تسلط الشيوعي على البلاد الإسلامية ومحاكم التفتيش، وأقوام سجنوا ونقول غربوا. وأقرب مثال لها سبحان الله لما سقطت سميهاش الدولة الشيوعية ثم تفرقت، جاءت للشيشان صح وين لك؟ سبحان الله جنرال من جنرالات ايش الجيش الروسي الشيوعي أصله شيشاني، وكان في موسكو لما استقلت رجع ليكون رئيس، قال أنا مؤمن لا نريد الدولة الشيوعية. طيب وأنت جالس تحت ظلهم وأمرهم ونهرهم، لكن يبقى الحق باقي ما ينطفئ أبدا. ولهذا هم يحاولون أن يطفئوا لكن نور الله لن ينطفئ، ولن يستطيع أحد أن يستأصل المسلمين أبدا. ومن اللطائف لما غزت بريطانيا الهند، والهند كانت كلها ما كان هناك باكستان ولا بنغلاديش ولا كذلك كشمير ولا هند ولا غير، كلها سمى الجزيرة الهندية بلد الإسلام كلها جملة. والذين ترى أخرج المستعمر هم المسلمون، لكن المستعمرون هم الذين قلدوا أعطوها لمن؟ للهندوس، لأصحاب غاندي وحكمه. وأن أعظم من فتك بهؤلاء الكفار هم أهل الإسلام، فكان من منهجهم محاولة تغريب، أرسلوا بعثات لتدريس، ألغوا القرآن وكذلك ألغوا الدروس والمدارس الدينية كلية ما تبقى، يريدون أن يطفئوا نور الله. وكان من منهجهم سحبوا المصاحف من كل البيوت، عملوا تفتيش كامل للمساجد وللبيوت، جمعوها ثم حملوها في سفن وألقوها في البحر، خلاص ما عاد عندهم مصاحف. وبعد فترة دخل أحد المستعمرين وإذا برجل في بيته حوله الأطفال يحفظهم القرآن تلقين مباشرة. قال كيف المصاحف ألقيناها؟ قال إذا أردتم تستأصلون فاحملون جميعا كلنا وألقونا في البحر مثل المصاحف، خلاص ما هي مشكلة ما تلقون أحد. هل يستطيعون؟ ما يستطيعون، لأن الله قد وعد بأن الأمة باقية ولن تستأصر إطلاقا حتى يقضى عليها. ولهذا قال ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني بمعنى يستأصل جماعتهم وبيضتهم وكل شيء عندهم، وهذا لا يمكن. هم يقولون يستبيح بيضتهم، بيضة القوم يعني ساحتهم. وغالبا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بهذا الحديث سأل الله ألا يسلط الله على العدو على المسلمين جميعا بإمامهم ما داموا بالأوصاف الإسلامية، أن يكون سبب لاستئصالهم، هذا لا يكون أبدا. نجد الآن وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، طويل الحديث تقف على هذا يجيب على بعض الأسئلة. في ما أدري الأسبوع القادم يكون درس ولا تحجونه؟ ها كيف يعني بعض الحب عندهم مهمة تعمل شوية، يقول في دراسة ودوامات، يعني كان يقول ما نبقى الدرس، يعني ما في مشكلة عندي ما ما لك تصاحبين الآن، لكنها خبر قبر قبر من قبور الشيعة ولا يمكن أن يكون قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نجيب على بعض الأسئلة سريعا. هذه سائلة من الإنترنت. تسأل الله يعيننا وإياه. يقول كثير يقولون التصوير الحرام، والبعض يقول أنه حرام إذا احتفظت بالصورة كأنك تقدسين أختي زواجها بالصيف، وبتتصور على مشان توري صورها زميلاتها لأن زميلاتها ما راح يحضرون الزواج، بعد ما توريهم الصورة تقطعها. ما حكم ذلك؟ أقول لأختي إياك والتصوير. كثير من الزواجات والأعراس الآن على شبكات الإنترنت، ونقول لأختي احمد الله الذي سترك بالحلال، فلا حاجة أن تصوري إطلاقا. من حضرت الحمد لله، ومن لم تحضر فنقول كفاها أن تدعو لك، ولا حاجة في قضية الصور. السؤال الثاني، ما حكم السماع للمطربين والمطربات من دون موسيقى وإن توجد حرمانية الغنى؟ هل هذا هل في الموسيقى أم في الكلمات؟ غالبا أغاني المطربين محرمة من الجهتين. الجهة الأولى أن فيها غزل، والغزل طريق الفاحشة، وكان الشعراء يستميلون النساء بقصائدهم لأن يصف المرأة ومحاسنها وجمالها ويهيضها بالكلمات. بعض الكلمات تحرك ما سكن، فنقول هذه الجهة. المسألة الثانية أن الموسيقى لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ومنع منها من سماعها. سؤالها الآخر، تقول أنا حجابي عبارة عن أباء فاضة جدا، وليست زينة، ولونها قاتم حيث الألوان الشرعية، لكنها عبارة عن قطعتين، القطعة الأولى من الكتف إلى القدم، والقطعة الثانية من الرأس إلى البطن، أي خمار. يبدو أن هذه إما مصرية أو سورية، الحجاب الموجود المصري يكون قطعتين، موجود هنا المملكة العربية السعودية، هذه من الجزائر، وراء ما فصلتوا بعض عن بعض. طيب ما في مشكلة، لذات من الجزائر. طيب لا جابتها ما شاء الله، كانها تجيب عما قلت. طيب هنا مثل الرداء وهي تعرف بالعباءة المصرية، يعني الحمد لله جابت بالعباءة المصرية ما في مشكلة، أو الجلباب، هل يعتبر حجاب؟ نعم لا شك، ما دام سترت من الرأس إلى النصف وعليك عباءة قد سترت، فربما تكون سترها قوي ولا شيء فيه. أما الحجاب عبارة من رأس إلى الأسفل، لا شيء، كلاهما جائز ولا شيء عليك، بل في بلد يوجد الجلباب. أما النوع الذي ذكرته الذي أنا أرتديه أو نوع آخر، قطعة واحدة من رأس القدم لكن في فتحة كبيرة، وليس مثل عباءة الرأس يكون قطعتين. طيب لكن جعلوا منه قطعة واحدة، خاطط القطعة الأولى مع الثانية في الظهر، ما في مانع، جزاك الله خير. نقول أسأل الله أن يرزقكن السترة والحشمة والتأسي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الخير. الحجاب الآن يحارب في أكثر بلدان العالم الإسلامي. يقول هنا، كنت أسمع القرآن عند أحد القراء من الجاليات العربية، ثم اكتشفت بعد المناقشة معه بأنه في بلد يعمل مقيم شرائع، بمعنى أن لديه مكتب في بلده يستقبل إذا مات عندهم أحد ذهبوا إليها، يعني أصحاب العزاء. طيب السؤال، فما رأيكم، هل أسمع عنده أم ماذا؟ لا أوصيك أن لا تحضر له. إن كان السماع يعني أن تذهب إليه في بيته وتستمع، فهذا دعم له وتشجيع. أما لو كان شريفا وليس في ذكر موت ولا جنائز، فالأمر سهل، ما لم يكن في ذلك فتنة. ذكر بأن الملائكة تحج على قبر صاحب القرآن، بمعنى أنهم يستغفرون له. الملائكة ليسوا بمكلفين حتى يقال أنها تحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا وصيت لك لا تجعله شيخا لك، صاحب الموالد لا تجيه ولا الموتى. حدث عن واحد خصيص أحيا، الموتى الله يغفر لنا ولهم ويرحمهم، ما نحتاج أن تكون عنده. هل مذهب الظاهرية صحيح؟ ما خالف الكتاب والسنة لا شك أنه ليس بصحيح. بعد مذهب الظاهرية في مسائل الأحكام يحتاج إلى تأصيل، وفي مسائل الصفات يحتاج إلى تصحيح، نظرا لأن الظاهرية خاصة ابن حزم الظاهري في الاعتقاد ليس على طريقة أهل السنة. كنت مسافرا في الطريق في إحدى صليت المغرب معهم وهم يصلون العشاء، قد ذهبت من الصلاة ركعة، هل أسلم؟ نعم. هذا نفس السؤال سئلت عنه المغرب، ما أدري هذا لا أحد يعلم إلا هناك، ما أدري نفس السؤال هذا. يقول يعني مريت محطة وهم يصلون العشاء أربعة وأنا لم أصلي المغرب لأني مسافر، فاتتني ركعة صليت معهم الثلاث، هل أسلم؟ نقول نعم سلم، وما وجد من أن التشهد الأول ليس في موضعه فإنك معذور كمن فاتته الصلاة. يقول هل أسلم؟ نعم. أو كيف يا شيخ ألمني صليت مع الإمام المقيم؟ كم تصلي المغرب؟ ثلاث ركعات تصليها أربع؟ ما يمكن أن يكفي ثلاث، لا يمكن أن تتغير. يقول ما ينصحكم إذا أراد أداء فريضة الحج هذا العام، وصيتي لك أيها الحبيب قبل أن تنطلق اشتري الأشرطة التي تتكلم عن الحج بالتفصيل، يعني مثل الشيخ الثاني رحمه الله الشيخ باز، يعني حتى يكون عندك، واشتري الأشرطة التي فيها الملاحظات على الحجاج والمعتمرين، يعني حتى يكون عندك توسع في المدارك. وأظني ألقيت الشريط يمكن من 10 سنوات أو أكثر توجيهات للحجاج والمعتمرين في قريب من يمكن 100 ملاحظة أو 120 ملاحظة على الحجاج والمعتمرين، مرتبة في السفر ثم في الطواف ثم في السعي ثم في منى ثم في عرفة ثم في مزدلفة، حتى يصير الإنسان كيف يتصور الحج بشيء من هذا. عامل حث الحضور على الأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. لا شك أن هذه الفريضة وليس أمرا للحث والترغيب، وإنما هو يجب على الإنسان متى رأى المنكر. هل يرفع المسلم إصبع السبابة عند التشهد للوضوء؟ لم يثبت. هل يرفع السبابة عند قول لا إله إلا الله وحده وذلك عند تمام المئة بعد الصلاة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتشهد مباشرة. آخر سؤال، يقول بعض الناس إن الكفار أكثر صدقا في التعامل مع المسلمين، ربما يقول، لكني أقول هؤلاء من عباد المصالح، فهو يسبق معك لأنه يريد منك الخير، لكن إذا لم يجد منك فهو من أجرع الناس على إيش؟ الحقد والغل وربما الحرص على الفتك بنفسك وذاتك وغيرك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.